أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فهذا هو الدرس الثاني من كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام رحمه الله. وقبل أن نبدأ في الدرس نذكر أمرين. الأول قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. فنذكر في هذا الموطن رجلا كريما افتقدناه في الأحداث الماضية، وهو والدنا العزيز الفاضل الشيخ محمد زقزوق رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الرجل ندرج ونحن صغار في هذا المسجد دائم الحضور لدروس العلم، دائم الإحسان إلى العلماء وإلى الدعاة. كنا نراه في دروس شيوخنا الأفاضل الشيخ صفوت نور الدين والشيخ صفوت الشواذلي، وكان دائما يحسن إليهم الإحسان العظيم. فلما خلفني الله من بعدهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا خلفا للصالحين، كان حريصا رغم أني من دور أحفاده أو أبنائه، كان حريصا إذا رأى أحد من أولادي أن يأتيهم بأكياس الحلوى. وكل إنسان يا أخواني المطلوب منه أن يبذل ما في وسعه ولا يستحقر أي أحد شيئا من المعروف، لا يستحقر منكم أي أحد شيئا من المعروف وإن كان يسير. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وهذه مسألة مهمة جدا يا أخواني، لكي تنصلح هذه الأمة وتقوم لها قائمة صحيحة، ينبغي أن لا ينسى الآخر فضل الأول، تبقى أمة واحدة. تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في كل صلاة يذكرنا الله بالصالحين من قبل ومن بعد. نحن أمة واحدة. المعنى ده لو غاب عن ذهنك فما عرفت الشريعة وما عرفت الدين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اركعوا مع الراكعين. دائما الأوامر تأتي تحث على هذا الاجتماع، على هذا الاتفاق. فأسأل الله عز وجل أن لا يفرق جمعنا وأن يجمعنا دائما على طاعته، إلى أن يجمعنا جميعا في جنة عرضها السماوات والأرض مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نراجع من حضر الدرس الماضي، يرفع يده حضر الدرس الماضي السياسة الشرعية. طيب عايزين وكل واحد من اللي رفع يديهم تقريبا يعني إذا هم تذكر فائدة مما ذكرنا في الدرس الماضي. فائدة مما ذكرنا في الدرس الماضي. فائدة واحدة. فائدة ملحة عليك وحسنك من ساعة ما سمعت الدرس ما أثر فيه تأثير شديد. تفضل. ده كلام عام. عايز متعلق بالسياسة الشرعية. فائدة فتفضل حاج محمد. بعد الوالي أو ولي أمر المؤمنين يعني من أمر اتجاه واتجاه الولاية اتجاه ما ولي عليهم. طيب هي في الآية هي الأولى اللي هي بتاعت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس. جزاك الله خيرا. الأمانة والعدل. الأمانة والعدل أساس الحكم. جميل. تمام. فائدة استفدها ان كلنا راعي. فبنتكلم من سياسة الشرعية في اصبح الراعي والرعية، عايزين وصلنا الى ان كلنا راعي، وهنأكد اليوم هذا المعنى. فبنتكلم عن حقوق وواجبات الراعي. خلي بالك انت الراعي، انت راع من الرعاة. تفضل. لازم الامور في الميزان الشرعي. الميزان الشرعي. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا يكون الإصلاح إلا في دين الله. كل إصلاح بعيدا عن الشرع فليس الإصلاح. تفضل. ما فيش حاجة اسمها سياسة ودين. الدين كله لله باقتصاده واجتماعه وسياسته. الله خالق كل شيء، والله مدبر الأمر كله. والله لما أنزل تشريعا يستحيل أن ينزل تشريعا يبين ما نفعل في الخراء، كيف نتبول وكيف نوظف، ولا يبين كيف نقيم دولة وأمة. مستحيل مستحيل. يعني رب العزة بين لنا كل شيء. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. دي أصل فايدة استفادها الأخ الفاضل، إن الدين كله لله، مفيش فصل لأي شيء في الحياة عن الدين. كل شيء مبين ومستور في الكتاب وفي السنة. المرجعية إلى أهل العلم، المرجعية إلى أهل العلم دي أعظم فايدة طلعنا بها الأمس. المرجعية في كل شيء، في كل شيء إلى أهل العلم والفضل. لازم نرجع في كل حاجة لأهل العلم. عايز تتزوج ارجع لأهل العلم، عايز تطلق ارجع لأهل العلم، عايز تبيع وتشتري صحيح ارجع لأهل العلم، عايز تحكم أو تحكم لابد أن ترجع لأهل العلم، عايز تعمل مظاهرة لازم ترجع لأهل العلم، عايز تغير حاكم لازم ترجع لأهل العلم. ولا يمكن أن يكون من رجعنا إليهم في وضوء وصلاة وصيام وزكاة وحج وزواج وطلاق وبيوع، رجعنا في كل شيء ونحن جهال وهم يعلمون ويبينون لنا، لغاية لما وصلنا للأمر السياسي احنا عندنا خبرات وفقد، هم ما عندهمش دراية بالواقع. جاهل، هذا جاهل. أضله الشيطان ضلالا بعيدا. قال الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ملك السبأ تكون أعقل منا لما أنزل إليها هذا الكتاب الكريم. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كافرة لكن عندها لجنة بترجع لها، أهل فقه وعلم، مش لازم شرعي بسياستها لأنها كافرة. عمر رضي الله عنه تأتي المسألة فيجمع لها أهل بدر. مسألة شخصية، ما له مسألة مسائل الأمة يجمع لها مين؟ بيجمع المشهود له. فمن اعتقد انه يعلم ما لا يعلمه اهل العلم يبقى جاهل. ولكن لا نقول لعصمة الائمة كما يقول الشيعة، يجتهد ويصيب ويجتهد ويخطئ وهو مأجور في كل الاحوال. المطلوب منك ان تبين لك امر تعتقد او تظن، مش هو تسيء الظن، او تظن ان اهل العلم مش واخدين بالهم منه، ما بيسمعوش اخبار، ما بيسمعوش تحليلات صحفية ولا ثقافية ولا نشرات اخبارية. ان كنت معتقدا ذلك جزاك الله خير، هات المعلومة اللي عندك واطرحها بين ايديهم ليجعلوا او يفحصوها بميزان الشر. ايه الفايدة السادسة؟ تفضل. الاحكام القوية والعجل ليس فيها اصلاح دائما. قالها اخوك. ايه تاني؟ اخذ الاسباب مع حسن التوكل على الله وصرف النتائج. تمام. عدم عدم تحقيق صحة الامور او خطأها بالاسباب بالنتائج. لما تلاقي النتيجة كويسة ما تقولش شفت اللي عملناه كان جميل ازاي؟ غلط غلط. وذكرنا اكثر من 5 ادلة على ذلك، منها مثلا السحر والشعوذة والكهانة. لو جاء ساحر او مشعوذ او كاهن واخبرنا بخبر وطلع الخبر صحيح وبنينا عليه اشياء وكان الاشياء جيدة والنتائج طيبة، هل هذا يدل على صحة السحر والكهانة والشعوذة؟ ابدا ابدا. إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. هل معنى هذا أن الله عز وجل يقر الكفر والفجور؟ كافر وفاجر ويعمل عمل ملوش علاقة بالشرع وغلط شرعا ويترتب عليه نتائج طيبة. يا سلام، الكفر والفجور حاجة عظيمة. ده شباب الفيسبوك يعملوا اللي ما يعملوش المشايخ، و ويبقى عنده قناعة بذلك ايا كانت النتيجة طيبة ازاح الله الظالمين او المجرمين، او كانت النتيجة سيئة، مش ده اللي بنفكر فيه، بنشوف الطريق اللي سلكناه يرضي الله ولا لا يرضي الله. فهناك فرق بأن تكون الوسيلة خطأ شرعا والنتيجة نحبها ونرضاها، فتتهلل القلوب فرحا بإزاحة المجرمين أو الظالمين. ده مشروع لازم نفرح طبعا. فرح الأئمة لما مات الحجاج ففرح، لكن يا أخواني النقطة اللي بعد كده، طبعا ذكرنا أدلة أخرى بس عشان ما نذكر الدرس الجديد، أننا حين لا ننظر إلى النتائج بل ننظر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأننا في النهاية إلا يترتب على القصة دي كلها تمكين المسلمين، زعمنا ذلك أو حلمنا بذلك ونسأل الله ألا يخيب ظنوننا، في النهاية أنا طلعت فيه، أنا طلعت فيه، إن الله كتب الثناء أو الثناء والرفعة والتمكين لهذا الدين. جميل، دي بشرى طيبة من النبي. فمن عمل منهم بعمل الآخرة عمل شرع يريد به الدنيا فما له في الآخرة من خلاق، مش حاجة عم ربنا. قال لا، المسلمين ممكن ليهم وثناء ورفعة وبقى حالهم زي الفل، بس انت ما لكش حاجة عم ربنا، ودي مسألة النية. انا بعمل العمل ده ليه؟ انا فزت ولا ما فزتش؟ الامة فرحانة حصل لها خير، طب انا في النهاية عند ربنا ارتفعت ولا نزلت؟ دي قضية غاية الاهمية، لان رب العزة مش بيحاسب الامة على بعضها، يلا كله تعالوا انتوا كويسين يلا خشوا الجنة، ولقد جئتمونا فرادى، انت عملك ليه؟ مشروع ولا غير مشروع؟ نيتك ايه؟ على اتباع السنة ولا اتباع السنة؟ وقعت في متشابهات وانت مش عارف تقنعها بس عملت زي الناس وخلاص؟ ولا فعلا بدافع عن الحلال بين؟ ففي النهاية يا اخوان النتائج ملهاش عندنا اعتبار. نتمنى ان تكون نتائج نظرية طيبة، ولو ان ينصر الله دينه بفاسق او فاجر. لكن لو كنت انا الفاسق او الفاجر انا ما استفدتش حاجة. ويوم القيامة الانبياء يقولون نفسي نفسي انا ضعت فيه. اما البيت فله رب يحميه، واما الارض يورثها الله من يشاء من عباده، واما التمكين والاستخلاف يمكن الله لمن يشاء. لكن انا اطلعت فيه، فلا بد ان تنظر هذه النظره الفرديه مع نظرتك للنظره الجماعيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا طلع احدكم للناس فليخفف فيهم المريض والكبير والصغير وذو الحاجة، فإذا صلى وحده يعمل ايه؟ فليطول ما شاء. يبقى فيه اجتهاد فردي عليا، انا هشتغل لوحدي، انا صليت بالناس خففت، لان ده عمل جماعي لازم اراعي فيه احوال الناس، لكن هذا صلى ركعتين سنة، هذا صلى قيام الليل، طول كما شئت. فين اجتهادك بقى؟ عشان تبقى انت اعلى واحد في الناس دي كلها. هناك فارق بين عمل جماعي نراعي فيه الاخرين، وبين عمل فردي اجتهد فيه ليكون احسن الموجودين، ليكون من السابقين. واضح؟ مسألة اخرى ذكرناها من الواقع اللي عشناه في الاسابيع الماضية، وجدنا اننا اصحاب امكانيات لا نستغلها. طلعت بعرف اشتغل رجل شرطة، بعرف اشتغل غفير، بعرف انظم حرس، بعرف اعمل نبطشيات ما بينهم، طلعت رجل اقتصاد ورجل تموين كأنه وزير اقتصاد وتموين. كثير وجدوا فيهم هذه الكفاءات، نقدر نوصل الناس السلع بأثمان رخيصة رغم الأزمة اللي احنا فيها، فنوفر أطنان الأرز والزيت والدقيق والملح للناس بأسعار أرخص من اللي كانوا بيشتروها قبل الأزمة. أنا أقدر أحل المشكلة الاقتصادية. لقينا ان احنا نشتغل زي مجلس المدينة والمجلس المحلي ونعمل اللي ما يعملهوش، تراكمت اكوام الزبالة بما فيها من امراض وجراثيم. في اسابيع عرفنا ازاي نتصرف ونأجر جرار ونتفق مع الناس ونشيل وفي فين ونرتب مع الدبابات الواقفة والجيش اللي واقف اللي يسمح لنا بافتتاح الطريق. الله، ده احنا طلعنا دولة، بطلع الحي بتاعنا دولة ممكن يحصل فيها اكتفاء ذاتي ويحقق لنفسه كل المطالب. الدولة دي الصغيرة الحي بتاعنا احنا كنا بنحمي فيه النصراني غير المسلم. احنا على نشر الطائفية كما كانوا ينسبون الينا. احنا كنا بنحميه ونحمي مقدساتهم الشركية وبالنصر وضربت لكم الامثلة اللي عملناها مع هؤلاء. وازاي الناس مش مصدقين نصارى مش مصدقين فازدادوا ثقة في هذا الدين وفي القائمين عليه. خدوا انطباع وعقيدة ان هؤلاء الناس هؤلاء القوم بصفاتهم على خير. احنا مش هنضيع لو حكموا فينا شرع الله. زدوا يا اخواني اليوم المادة الثانية من الدستور بيفوق عليها ويوثق عليها نصارى. تخيلوا مش مصدقين اجيب لكم حالات عملية وصورناها كده من الموبايل. نصارى بيطالبوا ان المادة الثانية ما تتغيرش تبقى الشريعة الاسلامية. ليه جابوا منين الشعور ده؟ مع ان الطبيعي انه يبقى عايز الطائفة بتاعته الملة بتاعته مش كده؟ لا ده شافوا من المسلمين شيء ان هيبقى في امن هيبقى في امن. فيا اخواني هذا ما كان عليه الاوائل. تأتي ماريا القبطية من مصر قبل ان تصل الى الحجاز تدخل في الاسلام. الناس دي محافظة عليا محافظة ما شفتهاش وانا في وسط غير المسلمين. فقبل ما توصل المدينة كانت اسلمت. فائدة ثانية من هذا الباب ان اصبح عندنا او للناس قناعات فينا وبالتالي اوعى تكونوا انتوا اصحاب موقف. لا الموقف ينبغي ان يستغل. وبالتالي طلبنا من كل واحد اقل شيء لو ساكن في برج اعتبر نفسك انت رئيس هذا البرج. ما ينفعش تشوف شيء عاطل فيه الا ما تقوم على الصلاح. ما ينفعش تلاقي واحد من سكان العمارة عنده مشكلة في مطعم او مشرب او مسكن او شيء وتعرفش جنبه. تعلمنا الدرس ده ولازم بسرعة ننفذه وناخد مساحات في قلوب الناس ومساحات في هذا البلد الطيب يا اهل الدين ويا اهل الصلاح. وكنا بيعاب علينا هذا الكلام انتوا في المسجد والناس مش عارفة دعوتكم. رجل شرطة منزلة مرتبة كبيرة يقابلنا ويقول بنفس النص اللي بحكي لكم ده ما خلاص ما اجازة مفتوحة. يقول هذا الرجل ذو الردة الكبيرة انتوا عارفين عيبكم ايه يا دكتور ابراهيم؟ خير انكم ما بتخرجوش الناس. ده كلام وده رأي. انتوا متوقعين في المساجد فيكم حاجات جميلة جدا لو وصلت للناس الناس هتدخل في دعوتكم. هذا الشعور يا اخواني ما ينفعش نتجاهل نقد الاخرين لنا. ما ينفعش. تعلمنا الدرس. مستعد احمد تعلمش في الرخاء وتعلم في الشدة مش عيب. لكن العيب الكبير انك تخرج من الشدة ومن الفتنة وانت ما ارتفعتش درجات وتقدمت خطوات. هو ده العيب. فتعلمنا ان لازم يبقى في تداخل في الناس. لازم في تداخل في الناس. الفتنة دي علمتنا الموضوع ده. فلا بد لا كما قالت عنه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. احنا بنشوف الايجابيات في الفتن والشدائد والبليات مكان البلايا والاختبار والفتنه نشوف ايه الايجابيات اللي نطلع بيها. اما الفتنه كما قلت لكم هتمر وهتعدي. هو في شده في التاريخ كله استمرت ودامت فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. بس الفتنه دي والعسر ده انا طلعت فيها ناجح ولا صائب هي دي المشكله. انا ازددت درجة عند ربنا وارتفعت ولا نزلت؟ انتبهوا يا اخواني لهذا الامر. هذا هو الصلاح الحقيقي. ندخل في الدرس حتى لا نطيل في مراجعة الماضي. ويمكن الاخوة الغير حاضرين لما هتهمش الدرس الاول يراجعوا الاشرطة المسجلة. اليوم بنتكلم عن شيخ الاسلام رحمه الله في المقدمة اللي شرحناها المرة الماضية قال ان السياسة الشرعية كلها مبنية على ايتين من كتاب الله اللي هي آية 58 والآية 59 من سورة النساء. ايه هما؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال هذه للولاة. فأساس الولاية في الإسلام الأمانة والعدل زي ما الحاج محمد قال لنا في الفوائد. الآية اللي بعدها اللي قالوا لا للحكام لولاة الأمر لا للثانية للمحكومين للرعية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الخيرية في الرجوع إلى الله إلى رسول الله إلى الأقوال الشرعية ودي الفائدة اللي خدناها من هذه المقدمة. بدأ شيخ الإسلام بقى في الفصل الأول اللي هي الولاية قلنا مبنية على كام ركن. الكلام ده مهم لأن السياسة الشرعية صح الراعي والرعية وانت راعي ورعية انت في أبواب راعي وفي أبواب رعية. الكلام ده مش ثقافة. الكلام ده لازم تتعلمه لأن انت منوط به انت مكلف به. الولاية ما انت والي انت راعي. الرجل في بيته راعي. المرأة في بيت زوجها راعية. الخادم على مال سيده راعي. وهنعرف دلوقتي تأصيل المعنى ده في قلوبنا عشان نتعلم ايه معنى السامع والطاعة. نتعلم ايه معنى مناصحة ولي الامر وازاي تكون واضح لان دي ابواب احنا كنا ما بنعملهاش. فلما جت صورة وان كانت غير شرعية ما صدقنا لعيناها لكن الخلل كان عندك ابتداء. وعشان كده نسيت اقول في الفوائد اللي احنا قلناها المرة الماضية كانت اعظم فائدة ونسيناها. قلت لكم يا اخواني احنا تعلمنا عدم السكوت على الظلم. لابد من تغيير المنكر. وضربت لكم مثال موظف له مظلمة في مصلحة وداخل لمدير المصلحة ورئيس مجلس الادارة هو لوحده صح ويظلم. فين الناس في المصلحة؟ لماذا لا يتظاهروا معه؟ يتظاهروا ليس من المظاهرة. يتظاهروا يعني يتعاونوا. تظاهر عليه يعني تتعاون عليه. ان تظاهر عليه يعني تتعاون عليه. يظاهرون يعني يعاونون. فين الناس؟ لماذا لا يتظاهرون معه؟ تخيل رئيس المصلحة لا الكل في مصلحة داخلين سعادة الباشا له احترام قول له قولا لينا نتكلم بأدب. احنا ليس معنى المناصحة يعني البلطجة. ليس معنى المناصحة يعني قلة الأدب. ليس معنى المناصحة يعني احترام الكبير. كل المعاني دي باطلة. ده خلط ودلبس. ده المناصحة الفرعون إذ هب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا مفهوش سب مفهوش شك. المسلم ليس بالكذاب ولا لعان ولا الفحش البذيء مفهوش غلظة. قولا لينا ليه؟ لأن هو ده اللي بيوصل للقلب. واحنا عايزين يوصل للقلب. واحنا عايزين ندخله النار. أرأيتم لو تاب إلى الله من ظلمنا وأجرم في حقنا غاية الإجرام تفرحوا لا بالله تفرحوا ولا تقولوا دلوقتي يا أخي دي نار جهنم حد يا رب ما يرد على جنب. هتقول كده. أنا عايز أقول لكم مثال في القرآن بس احنا بننسى. يوسف الصديق عليه السلام تخيل لما يتأمر 11 رجلا إخوته يتأمروا على قتله. ليه؟ لأنه أحب إلى أبينا منا يا دي الهيال ده عايز كنا هو بيحبه. إيه المشكلة عندكم؟ يتأمر عليه وهو طفل ويلقياه في الجب ويدخل السجن بضع سنين ويعيش مع المجرمين السنين الطويلة. ده غير الذل اللي شافه قبل كده وغير امرأة العزيز اللي فاتها تفتنه وغير النسوة اللي اجتمعوا عليه. تخيل كده عشرات السنين ضيعوا شبابه وطفولته. يقول لهم ايه؟ لا تسيب عليكم. في الآية دي كل ما بقرأها يعني لو لأنها قرآن أقول مش ممكن. لا ما يحصلش كلام عن شيء. ايه لا تسيب عليكم سهلة كده. لو لأنها قرآن والله ما صدقت. ما صدقت. انت واحد بيظلمك اي مظلمة خلاص انت عايز يدخل النار يعني يدخل النار. زوجتك اقرب الناس لي يا رب ما تردي على جنة صح مع اقل مظلمة. فاحنا عندنا يا اخواني استعجال. عندنا قلة دين. عندنا سفه. معلش خلينا نتصارح. احنا محتاجين نتعلم الاسلام تاني من جديد. محتاجين نرجع تاني ونصحح. ودي فايدة الشدائد ودي فايدة الفتن. المسلم بالذات فيها مصاعب. انت كنت زي الفل كويس بس كان عليك طين كان لازم تشيله ما تشالش، والناس كلمتك فيه كتير بس جي الوقت دلوقتي مع الهزة الشديدة انه يزول والدنيا بقت منورة وبقيت شايف ان انت ما كنتش شايفه قبل كده. وضربنا مثال بالامس ان احنا كان عندنا دمل قد كده، عارفين الدمل خراج قد كده في اليد بس الجسم كله ساخن وبيرعش وتعبان ومش قادر يعمل حاجة علشان الدمل ده. صح، مجرد ما شكيت الدمل ده بدبوس استريحت والحرارة نزلت، لكن انت خفيت لسه الصديد ولسه الدنيا ملوثة. هو تفكروا ان الموضوع خلص؟ لا، ده الموضوع اكتبى. وعشان كده لازم بسرعة نشوف الخطوات الصحيحة اللي المفروض يسلكها فرد وجماعة او جمعية وشارع وحي، علشان مش اقول لكم ان احنا هنوصل للقمة، ما بيتوصلش للقمة بالسهولة دي، ده قصة بتاخد اوقات الا ان شاء الله شيئا، ولكن على الاقل بياخد مساحة اكبر. انا كان عندي متر، بقى عندي 100 متر مساحة في الدعوة، بقى عندي 1000 متر اصلاح بين الناس. معايا شباب؟ وهو ده الذكاء. ليس الحكمة ان تفعل الصلاة، لا، ممكن الصلاة ده يبقى معانا ثالث اخرى، لكن تشوف اوسع شيء واكبر قدر من المصالح واقل قدر من المفاسد، وهي دي الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وطاف بالكعبة وفيها أصنام، هو ده الصح؟ لا، مش ده الصح، الصح من الأصنام تتكسر، لكنه طاف. الوقت ده يكفي فيه هذا القدر، ما ينفعش نكسر الأصنام دلوقتي، لغاية لما جه الوقت اللي يكسر فيه الأصنام وكسر فيه الأصنام. النقطة الأخرى، معلش أنا المراجعة بتفكرني، إن ما ينفعش ناس عاشوا في مرحلة وأدوا فقه المرحلة كما أمرهم الله ونعيبوا عليهم ما فعلوا. شفتوا الحرية؟ كنتوا عايشين في ظلم، منعوا لكم قنوات وقفلوا لكم مساجد ومنعوا لكم من دروس، كنتوا عايشين في ظلم، ده كان فقه المرحلة. يقدر واحد وهم في المدينة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة شفتوا العزة؟ شفتوا بدر وأحد؟ ها؟ كنت عايشين في ظلم، بلال يتعذب ويتجرع فض عينيكم والصخور الحامية الساخنة تتحط على صدره والسيخ المحمي النار على جسد عمار وياسر لا يطفئه إلا شحمه ودكه. كنت واقف يا رسول الله ما تعملش حاجة، شفت العزة؟ مش هتعرف إن كنت غلطان، محدش ينفع يقول له كده. كان فقه المرحلة صبر، كان فقه المرحلة صبر، كان فقه المرحلة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفروا لهم وربنا يجزيهم ليجزي قوما على هذا الغفران للمشركين في هذه المرحلة بما كانوا يكسبون، يجزيهم هم ما تسرعوش. انت مطلوب هنا تسكت يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى؟ والنبي يخطب اسكت، ما ينفعش تستعجل، انتم قوم تستعجلون. ما ينفعش بقى لما يمكن ليهم يقول لهم شفتوا كنتوا غلطانين لكم عايشين في فيلا، لا، ده فقه مرحله. المرحله الثانيه ليها فقه ثاني، ليها طريقه ثانيه. فاهمين يا شباب كلامي؟ ولهذا من الذكاء ومن الحكمه انك تعطي لكل مرحلة فقهها. مين اللي هيقول ده فقه المرحلة دي وده فقه المرحلة دي؟ مين هيقول ان المفاسد هنا كبيرة والمفاسد شوية؟ انا اللي لسه بتعلم اتوضى ازاي؟ اكيد في اهل علم بيسموهم اهل حل وعقد، من اهل العلم هم اللي هيبينوا الامور دي، وبالتالي قلنا المرجعية الشرعية. نبدأ دلوقتي في الآية الأولى المتعلقة بالولاة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال رحمه الله رحمة واسعة شيخ الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني هاشم. ايه موضوع مفاتيح الكعبة ده؟ نقلت لكم من ابن كثير الاحاديث كلها في هذا الصدد، لكن عشان ما اطولش عليكم هذكركم الحديث الجامع لقصة مفاتيح الكعبة دي. قال رحمه الله ذكر بسنده عن ابن عباس او بسند ابن رضوي عن ابن عباس في قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال لما فتح تابعوا معي لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة ابن ابي طلحة فلما اتاه قال ارني المفتاح. مفتاح ايه؟ مفتاح الكعبة. فاتاه به عثمان جاب المفتاح وبيديه للنبي. فلما بسط يده اي بالمفتاح قام العباس قال يا رسول الله بابي انت وامي اجمعه لي مع السقاية. ما هو البيت ليه اعمال كثيرة، في سقاية الحاج، في سدانة البيت، فاللي بيقوم بسدانة البيت معهم مفتاح البيت مفتاح الكعبة، فبيقول له اجمع لي مع السقاية السدانة. نعم، اعمال المتعلقة بالكعبة، الشعائر التعبدية المتعلقة بالكعبة. قال له اعطني السدانة ان انا اقوم على الكعبة مع السقاية، اجمعه لي مع السقاية، يعني هات لي المفتاح. فكف عثمان يده بيدي المفتاح للنبي، قال العباس بيقول له اديني المفتاح عشان يبقى لي السقاية والسدانة. فكف يده فقال صلى الله عليه وسلم ارني المفتاح يا عثمان، فبسط يده يعطيه. فقال العباس مثل كلمته الاولى يا ابي انت وامي اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عثمان ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فهاتني المفتاح، يعني اعطني المفتاح. انا بسرعة كده بس من غير ما اعوق، شفت ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر النبي بيضغط عليك ايه في الحاجة اللي ما ينفعش يتردد فيها. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله يوم الآخر. كلمة فيه ما ينفعش بعض ربنا يقول لي كده أخالف. قال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح. فقال هاك بأمانة الله، أنا جايب الحديث أو المتكلم جايبه عشان كلمة إيه؟ بأمانة الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هاك بأمانة الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح باب الكعبة، قصة طويلة، فوجد تمثال إبراهيم ومعه قلاح يستقسم به. عاملين تمثال إبراهيم أو مكان إبراهيم وإنه بيستقسم إبراهيم بالإيه؟ بالقلاح، وهذا شرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا بحسنة، قال وما شأن إبراهيم وشأن القلاح؟ كفر بقى ويعملوا زي ما عايزين. ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمس. المهم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شوطا أو شوطين، ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح. برد المفتاح منين؟ ابن طلحة بن أبي طلحة، عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية نزلت حتى فرغ من الآية. ابن كثير بعد أن ذكر الآثار كلها، ده أثر من الآثار، قال وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا، عشان حديث فيه كلام في تضعيفه. يقول ده من مشهور جدا، ما هو دي قصة المفتاح هي اللي كانت موجودة صحيحة رغم أن الآثار الواردة فيها ضعيفة. وسواء كانت نزلت في هذا الصدد بخصوص مفتاح الكعبة أو لا فحكمها عام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خلاص، لو ما نزلش مفتاح الكعبة نزلت لسبب آخر. طب لو قصة مفتاح الكعبة حصلت يرد ولا ما يردش؟ لأن الآية عامة، فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها. فلو صح سببها أو لم يصح فعموم لفظها يؤكد هذا المعنى، وهو أداء الأمانات إلى أهلها. ولهذا قال ابن عباس اسمع ومحمد بن الحنفية هذه الآية للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أهلها أبرار، فجار، مسلم، غير مسلم، ليه أمانة لازم أرد الأمانة. فشأن الأمانات يا إخواني عظيم. دي مقدمة بيقدم بيها شيخ الإسلام عشان يقول موضوع الأمانات موضوع كبير. أمال الأمانة تكون في إيه؟ أول ما بنسمع أمانة يا شباب بنفتكر إن أمانة يعني أموال، واحد مديني أمانة، صح؟ أمانة يعني حاجة عندها له، فلوس، عين. لا، الأمانة قسمان كما قال شيخ الإسلام، أمانة في الولايات وأمانة في الأموال. احنا بنتكلم عن واجب الراعي دلوقتي الحاكم ولي الامر وكلنا هؤلاء هذا الراعي. خلي بالكم احنا مطلوب مننا امانة في الولاية وامانة في الاموال مش في الاموال فقط. ايه الامانة في الولاية؟ خد اول مسألة ذكرها شيخ الاسلام. على فكرة شيخ الاسلام زي السلف بص تلاقي يعني معلش كده في اللفظ يعني الكلام بيخر منه تلاقي فقه كده بحر احنا نتوه فنقوم نضطر نعمل ايه؟ سطر من اول السطر حط نقطة مسألة طر فعلا بنتوه طلبة علم بيتوه بكلام شيخ الاسلام. فده لما اتكلم بيه الناس العادية فاحنا هنبسطه جدا عشان يوصل لكل احد لان المسألة تتعلق بكل الناس مش هو ده رسالة قال مات هم الراعي والرعية واحنا حاجة من اثنين بل كان يهمنا. قال المسألة الاولى او بسمعه مسألة الاولى او فرع او فصل عفوا ان انا اللي بقسم لكن هو قايل الكلام في بعضه. قال فيجب على ولي الامر ان يولي على كل عمل من اعمال المسلمين اصلح من يجده. يجب ده اصل من اصول الولاية الشرعية والسياسة الشرعية اصل في الدين. ولي الامر ولاية عامة ولاية خاصة ولاية كبرى ولاية صغرى وهنعرف عليه كبرى وصغرى وعامة وخاصة محالا ان شاء الله. يجب على كل ولي امر ان يولي على كل عمل من الاعمال او من اعمال المسلمين اصلح من يجده مش الصالح لا لا لا لا مش ولله الاسماء الحسنة لا الحسن احسن الاسماء. الرجل ده صالح لهذا المنصب لكن فيه اصلح منه يبقى يجب عليه ان يولي الاصلح مش الرجل الصالح ده فضل ان احنا بقى الرجل الفاسد لا لا لا لا مش الرجل الصالح لا اصلح الرجال لهذه الامر لهذا الامر لذلك العمل. قال النبي الدليل على الكلام ده صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من امر المسلمين شيئا. تعلم تعلم واسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من امر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وهو يجد من هو أصلح منه من هو أصلح للمسلمين منه ومعينوش فقد خان الله ورسوله. وفي رواية من ولي رجلا على عصابة يعني عصابة جماعة قيل دون الأربعين وقيل غير ذلك وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين رواه الحاكم في صحيحه. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر وكأنه يسترضيه لما لم يوليه خلافة. أنا ابن عمر وعبد الله ابن عمر زي من شوية في البلد عبد الله ابن عمر وابوه مولهوش ليه؟ قال فقال عمر من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر فليسمع الخونة وما أكثره ولعلهم يكونون بيننا الآن بالعشرات بيننا في المسجد بالعشرات. يعني أنا مسؤول عن أنا هدي وظائف الناس وهولي هولي مين؟ بدافع رشوة؟ صار دندنا لنا اللي هم وصوني عليك ابن خالتي او ابن عمي او جاري وابن فلان انا استاذ في الجامعه هولي مين؟ تعالى كده اضطرب في امتحانات وهجان المين في الشكوي. ما هو انت هتديله 100% والتاني اللي اكفأ منه خد 90% يبقى هو تولى صار رئيس قسم وصار عميد كلية وصار رئيس جامعة وصار وزيرا. مين اللي عينه؟ انت يا فاسد انت يا خائن. يوم مديته 100 وهو ما يستحقش بس 80 ما انت كده بتولي ما انت كده بتولي ما هيطلع اوائل الدفعة 1 2 3 وفيهم من هو اصبح منهم ويتولى هؤلاء اللي كان الواحد فيهم وانا راها بعيوني وده يغش عليكم لا يفقه في الطب شيئا اي والله وهو ذاهب الى الاستاذ الدكتور فلان. هذا من الخيانة في الولاية وضربت لك مثال يوم ما تزوجت. ياه تزوجت ايه دخل ده بالولاية هتضيعني؟ ايوه الرسول قال كده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع والمرأة راعية على ايه؟ قال على ولدي وماله ونفسها. فانت بتختار الزوجات، انت بتختار والية لاولادك، ما جنابك هتنشغل طول اليوم تحصيل ارزاق، ومين هيقوم عمل الاولاد؟ هي الوزيرة، انت مالك الاسرة دي، انت ولي امرها وهي ولي امر، انت اللي عينتها. فمن يختار زوجة انما يعين واليا لاولاده. يوم ما نستشعر المعنى ده، خلي بالكم وهنيجي نقول للاولاد الاب والام دول حاجة كبيرة، وبين الوالدين يبوس ايده، ما ينفعش تقول لابوك اوف حتى بعد ما يكبر في سن ويخرج. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف، لان ديت شروط الولايه، دي سياده شرعيه، ما ينفعش حد يولي الوالي بالطريقه دي ولا يكلمه بالطريقه دي. لا بيجي للزوجه، خلي بالك اليوم كنت بعلم اولادي الدرس ده، ولازم اولادنا كلهم يتعلموا الدرس ده، خلي بالكم لانهم هيبقوا حكام ووزراء ومحافظين ورؤساء مجلس اداره. عملت لهم شجره في الاب، تحتيه الام، تحتيه الاخوة الكبار، تحتيه الاخوة الصغار، تحتيه الخدم. ركز معايا، لان النبي في الحديث يقول والخادم راعي. الله اكبر، وانا عبد من كلام شيخ الاسلام وحديث النبي اولى. فبقيت اقول لهم فالنهاردة انت يا عائشة والنهاردة انت يا سمية، انت الكبار، فالمفروض انت مسؤولين عن هدى وعن سارة وعن عبد الرحمن وعن ابراهيم. ازاي؟ تقول دلوقتي امك قالت له احفظ الورد بتاعك من القران، سمعه له يا عائشه، انت دلوقتي توليت عليه، ما ينفعش تكوني امانه، ولازم تسمعي كلام امك لان هي اللي فوقيها. انت عارفين ليه يا ولاد؟ لان انا مطالب دلوقتي اطلع بره البيت، هتقولي يا ابا انا عايزه لبس المدرسه، يا ابا انا عايزه كتاب كذا خارجي، يا ابا انا عايزه كذا. انا هاجي خارج من البيت امك هتقولي انا عايزه المصروف، مين اللي حقق الكلام ده؟ اللي طبعا انت يا ابا. فانا مشغول في الكلام ده، وانا وليت امكم للقصه دي، وهي هتكلفك يا عائشه، وعائشه هتكلف اخوها الصغير. لو انت ما سمعتيش يبقى انت بوظت الحلقه دي، وربنا هيسالك واقرا عليهم. ليه؟ بكره عائشه دي هتبقى صحفيه، وبكره الولد ده بقى هو رئيس مجلس الاداره، وده بقى العميد، وده بقى الوزير. من الصغر هم رضعوا معنى ولي ومعنى رعيه، وكل واحد ليه حقوق وواجبات، وفي امر لازم ينفذ ولازم بيتقان، ودي مش بكيفي، دي مش مجامله، ده امر شرعي يتربوا عليه. الفتنه دي علمتنا الدرس ده، احنا طول عمرنا عارفين الحديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، بس كنا بنتكلم عليه من وجه اخر. ظهر له وجه اليوم لازم يتقبل في الامه. وبالتالي يا اخواني اقول الان ان هذا الكلام، طبعا ذكر ايضا هذه الاحاديث، قلت ايضا عن ابن عباس زدت عليها انا حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صححه الشيخ الالباني، وقال الشيخ الارناؤوط اسناده صحيح وهو عند ابن حبان في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعان بباطل يدحض بباطله حقا فقد بيأ من ذمه الله وذمه رسوله، ومن مشى الى سلطان الله ليذله اذله الله مع ما يدخل له من الخزي يوم القيامه. ومن تولى، هو ده الشاهد، ومن تولى من امراء المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم ان فيهم من هو اولى بذلك واعلم منه بكتاب الله وسنه رسوله. ده شاهد زياده بقى، ان عندنا اللي بيصلح لازم يكون عالم بالقران والسنه. انا هاصلح بقانون فرنسا وانجلترا وامريكا والشرق والغرب، وما بدورش على الاصلاح وقال الله وقال رسوله، طبعا ان ما اعرفش قال الله وقال رسوله، انا ولوني وانا ثوبي فيه بول مش عارف اصلي صلاه صحيحه، انا ولوني وانا ما اعرفش اقرا الفاتح. هتصلح ايه ان شاء الله؟ انت مش عارف تصلح نفسك عشان تدخل الجنه. فلا بد ان يتولى امر المسلمين يكون عالما فيما ولي فيه بقول الله وقول رسوله. انا عينه وزير اقتصاد وما يعرفش عن ايه ربا، طب هيقيم الاقتصاد على ايه؟ هيقيم الاقتصاد على ايه؟ هو ده الاصلاح؟ لن يكون الاصلاح، ده هيحارب الله ورسوله. لانه جاهل. ولهذا قلنا الاصلاح ما ينفعش مصلح الا بقضاء وقضاء رسوله. وحديدك انت متعمد انت ثلاثي ومتشدد ليه؟ ما احنا شفنا مصلحين وكفار ما عرفوش قضاء وقضاء رسوله. طب هسألك سؤال، لماذا ارسل الله الرسل ولماذا انزل الكتب؟ ليه؟ ما خلاص ما احنا في مصلحين وفي عقلاء وحكماء وخبراء. لا يستقل العقل ابدا بحكم صحيح واصلاح كامل. ليه؟ لان العقول بتتفاوت، والعقل البشري بيرى جانب واثنين وثلاثة ولا يرى جوانب اخرى، او يرى كل الجوانب في عصر ولا يرى العصر القادم. واضح اخواني؟ فهذا مما لا شيء، دي عقيدة عندنا. وعشان كده لما تقرأ تفسير كلمة الصلاح او الاصلاح في اي تفسير يعجبك، هو تطبيق شرع الله، هو تطبيق شرع الله، هو لزوم قول الله ورسوله. لما تقول انا هأصلح امر زوجتي وامر اولادي وانت بعيد عن قضاء وقضاء رسول الله، ممكن تصلح، بس الصلاح الكامل المتكامل لن يكون الا شرع. لأنه من العليم الحكيم الخبير، لأنه من ربي الذكر والأنثى والوالد والولد ووالد وما ولد، يقسم الله بهذا. كل هذا يجعلنا نسلم الأمر لله. وما قلت أعمل عقلي زي ما قلنا بالأمس يا أخواني، نعمله في النص وليس مع النص. مش طبعا حاجة جديدة انا واخليها شرك مع هذا النص، لا، ده هو النص ده اكيد، بس انا افهمه، بس احلله، بس اطلع اللي فيه. فقد خرجت بالخير كله. وهو ده ركز اللي كنا بنعمله في الفترة اللي فاتت في عشرات السنين اللي مضت، مش انا، لا، في العلماء اللي علمونا واللي قبلهم واللي قبلهم. هو كان حد هيفهم الكلام ده الا ان يأتي قاعدة عريضة ربها مشايخنا ومشايخ مشايخنا علموهم يعني سنة، فظهر هذه الريحة الطيبة وظهر النقاب وظهر الدين وظهر الجماعات الإسلامية وقنوات فضائية إسلامية. وهذا شغل سنين طويلة عشان لما يجي معاد الكلام ده يبقى في القاعدة الصالحة لاستقبال هذا الكلام. والله يا أخواني نعمة أن تسمع الأذان، نعمة محروم منها أقوال عايشة دول الكفر يسمعوش الأذان خمس مرات، نعمة ينبغي نشكر الله عليها ونسأل الله الدماء عليها. انك تموت وانت تسمع خمس مرات اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، ترفع مدوية كده في المساجد وفي البلاد، هذا خير عظيم، هذا خير عظيم. فلازم نستحضر النعم دي ونؤدي حقها حتى تدوم، وان شكرتم لا ازيدنكم. نكمل الحديث. قال: ومن تولى من أمراء المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين. قال شيخ الإسلام: وهذا واجب عليه، اللي هو إيه؟ أن يولي، مش من يصلح، يولي أصلح الناس، لان ده ممكن يصلح بنسبة 6%، في واحد ممكن يصلح بنسبة 15%، لو ولى الاول اذا خان الله ورسوله المؤمنين الاصلح. قال: فيجب عليه، اسمع، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولاية، انا هخليها للولاية، من نوابه على الامصار. الولايات يعني ايه؟ يعني المناصب. الولايات يعني المناصب، وزراء، رؤساء محافظات، رؤساء إدارة. قال: هيفنط ويفصل. قال: فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاء ونحوهم، ده الوزارات الكبيرة، ومن أمراء الأجناد، يبقى دخل فيه كده في الجيش، ومقدم العساكر الصغار والكبار. الجيش في ليه رؤساء كبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشابين. دورت في لسان العرب على معنى كلمة الشادين. قال الشادي الذي تعلم شيئا من العلم والأدب، زبون المسلمين بقى على الثقافة والتعليم يعني. والسعاتي احنا بنتكلم على اللي بيوليهم الإيمان، والسعاتي على الخراج والصدقات، خراج الأرض وغيرها، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين، وزير تموين وزير اقتصاد، كل ما يتعلق بالأموال. خلص كده. قال وعلى كل واحد من هؤلاء، مين اللي عين الاوائل دول؟ ولي الامر كبير ولا هؤلاء؟ وعلى كل واحد من هؤلاء، ما خلاص عمل وزراء وامراء اجناد وامراء الجيش وامراء كذا وامراء كذا، مش كده؟ على كل واحد من هؤلاء الامراء، الولايه اللي فاتت دي اسمها ولايات عامه، اسمها ايه؟ ولايات عامة، بمعنى وزير اعلام في الجمهورية، وزير ثقافة للجمهورية، ثقافة الصغير والكبير، تعليم الصغير والكبير، يشمل كل حاجة، اقتصاد لكل الاسر وكل البلاد والمحافظات، اوقاف لكل البلاد، ازهر لكل، اسمها ولايات ايه يا شباب؟ عام. وعلى كل واحد من هؤلاء ان يستنيب ويستعمل اصلح من يجده. دخلنا في الولايات الايه؟ الخاصة. قال وينتهي ذلك الى ائمة الصلاة والمؤذنين. الله اكبر، لانهم بيقيموا الدين وبيقيموا الدنيا. مين اللي هيصلي بالناس؟ مين اللي هيؤذن الاذان؟ هنجيب عيل بدوله نسمع الاذان في المساجد باطفال يبولون على انفسهم؟ هنجيب امام للصلاه وندخل المساجد معرفش اجد مسجد يقيم الفاتحه؟ دي مسؤوليه مين؟ من انابه نائب السلطان. قال حتى ينتهي ذلك الى ائمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين. بيقوموا بالدور دوت في بلادنا؟ الجواب لا، لا يقوموا بهذا الدور. طيب لما يقوموش بالدور دور، دورنا احنا ايه؟ اثنين حاجتين، مناصحة ولي الامر، اتقي الله فينا الراجل بقى بتاع الاوقاف المسؤول على الحي بتاعنا، اتقي الله فينا، انت جايبنا في المساجد اللي عندنا ناس ما بنعرفش نسمع خطبه منهم، راجل ما بيقرش الفاتحه، اتقي الله فينا ولي الاصلح، كلنا لازم نخرج ونبين هذا الامر. ما هي ولايه، ولايه لو صلحت هتلاقي الواقف على المنبر بيقول كلام يصلح الناس، يصلح الناس، مش مقدر اللي انا بقوله دوت. تدخل اي مسجد في اي قرية كده واسمع الخرف، اسمع الاشياء التي لا تمت للدين باي صلة، والله نؤذى في ديننا حين ندخل مثل هذه المسجد، نؤذى في ديننا. فالتالي يقول الالمان دي مسؤولية مين؟ مسؤولية ولي الامر، هو الذي يولي وينيب الصالح لأئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وامراء الحاج، احنا نسميهم المطوف يعني، والبرد، البرد جمع بريد، البريد اللي هو البريد، ايه موضوع البريد ده؟ الصوت ده عندي ولا عندكم؟ وأمراء الحاج والبرد، وأمراء الحاج والبرد، البرد جمع بريد. يقول لك كان عندهم بريد زمان، اه كان عندهم بريد، كانوا عارفين بيعملوا ايه. شرحنا شيخنا الله يرحمه رحمه واسعه، قال لك نيجي مثلا زي منها طريق من الزقازيق لمنيا القمح، في الزنكلون الأرقرق الجديدة منيا القمح، على كل على اول كل مكان فارس بالحصان بتاعه واكل شارب مستعد للانطلاق. تخيل بقى في امانات، ما الرسائل دي امانات، انت باعت لابنك تقول له اعمل كذا، باعت لزوجتك تقول لها كذا، باعت لرئيسك او مرؤوسك تقول له اعمل كذا، امانات، فدي مسؤوليتهم. مين هينقلها من الزقازيق للزنكرون؟ الفارس واقف مستعد ياخد دك دك دك بسرعته لغايه لما يوصل الزنكرون بسرعه ايه؟ ده هو مستعد للكلام ده، هيوصل الزنكرون باقصى سرعه، تعبان هو الفرس بتاعه، لا واحد تاني مستعد كان مرتاح وينطلق وينطلق وينطلق، اذا كانه اسرع فرس بقوته من الزقازيق الى نمي القمح. ولا في اتش اي. الكلام ده مين اللي نظمه؟ نائب الواجب. دي ولايه خاصه، مش هيجي الرئيس يروح يودي رساله، بس هو مسؤول عن كده. وده كلام عمر رضي الله عنه، لو عثرت دغله في العراق لسئل عنها عمر. فهمت كلمته؟ ليه يسال عنها؟ ما هو اللي مولي ده. لما كانش ده طارق، عشان كده لما كانت بتيجي شكوى من والي يستدعي تعالى خد شكوى من ابنه، تعالى انت وابنك ونقف وشوف القضيه وايه الموضوع. يقولوا عن دوت ما بيخرج لناش، ما بتخرجهمش ليه؟ يطلع ان ما كانش عنده غير ثوب واحد. تقول له كنت بغسله في اليوم ده، فاليوم ده ما بخرجش عشان يبقى عندي ثوب مخطوط. شوف بيحاسبوه عليه ليه؟ لان في النهايه لما يصلح هذا الذي اناده هيصلح اللي تحته، وهو بيصلح اللي تحته بنفس الطريقه. صلح الامر، مش هني شايل هم. مين اللي هيقري ابني القران؟ ومين اللي هيعلمه؟ وايه الكلمة اللي هيسمعها؟ ومين اللي هيقدمه؟ بقيت شايل هم كل صغيرة وكبيرة لابني وزوجي ولابويا ولامي، بقيت مطلوب اشتغل كل حاجة في البلد. هذا كله لان انا فسدنا جميعا. والله يا اخواني مع التجاوز في الله، احنا مش عايزين تنحي حاكم، احنا عايزين تنحي الشعب. الشعب محتاج اصلاح كبير جدا، ولن يصلح ابدا. اوعوا تتخيلوا، لان في الاخر ان الحاكم منتخب من بيننا. فلما يبقى احنا القاعده بتاعتنا كلها فاسده، فاللي هينتخب هيكون فاسد. بس القصه ايه؟ انه ولي، مفيش دين ولا قال الله ولا قال رسول الله ولا ضوابط شرعيه. فولي، فجاءت نشوه السلطان والدنيا مفتوحه، لازم ياخد مليارات، لازم. اللي هيمنعه هو الدين، ومفيش دين. اللي يمنعه هو الدين ومفيش دين. شهوة الناس مع شهوة السلطان مع قدرتي، لازم يبقى مليارات، لازم. ده طبيعي. مش طبيعي معناها صح، لا، طبيعي لنتائج فاسدة ان يترتب هذا الفساد. فيا اخواني اياكم ان تنظروا الى ما لا تستطيعون. شوفوا المستطاع وبسرعة صلحوا، ولما بتصلح في هذا الباب ينصلح كل الامر. تصبح في ايه؟ في اللي تحتك مطلوب اصلاح لانك ولي الامر، وفي اللي فوقك مطلوب اصلاح بالامر والمعروف والنهي عن المنكر. كان الواحد فيهم يجي يدخل في الاسلام كحديث جرير في الصحيحين، يعهد الرسول وياخذ عليهم العهد على امور. ايه هي؟ السمع والطاعه والنصح لكل مسلم. هو ده دين الاسلام، ادب والتزام وطاعه. بس بشوف منكر بناصح باللين بالحكمه الموعظه الحسنه. ده قال الله، ده قال رسول الله، بعدم النظر الى النتائج. هيستجيب مش هيستجيب، بس دي كلمه حق لابد ان تقال. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، وهكذا. هذا هو الدين. كسالى، خاملين، جبناء، اي صفه تمنعك عن هذا لابد ان تعالجها وتهرم، لانك هتسال امام الله. هو ده الدرس اللي بناخده بقوة. ولما بيتاخد واقع غير لما يتاخد نظري، لما يتاخد واقع غير لما يتاخد نظري. الآن صار واقع. قال رحمه الله: حتى ينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرين والمعلمين وأمراء الحاج والبرد. البرد هو جمع إيه؟ بريد. والعيون الذين هم القصاب، وخزان الأموال، وحراس الحصون. كلام واضح. والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن. مين اللي هيحرس؟ ما هو اللي هيحرس ده لو فاسد يبقى فسدت هذه الولاية. ونقباء العساكر. دخل كده في الشرطة. ما هو لما قال أمراء الأجناد ده بيتكلم على الجيش، دخل بقى في نقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق. دخل من نقيب لعريف. ده الترتيب الشرعي واللغوي، مش دعوه بالرتب الموجوده دلوقتي، هو بيتكلم عن الرتب الموجوده في زمنه. ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والاسواق. في عريف على القبيله، وفي عريف على السوق، زي ما عندنا كده في شرطه للمطافي، وفي شرطه للمرور، وفي شرطه الكذا، نفس الكلام. ورؤساء القرى اللي هم مين؟ العمده، الذين هم الدهاقين في اللغه العربيه. اسمهم الدهاقين، جمع دهاق، الدهاق او الدهقان، الدهقان او الدهقان، جمعها الدهاقين. قال بعد ما ذكر التفصيل ده: فيجب على كل من ولي شيئا من امر المسلمين من هؤلاء وغيرهم، ده ضرب المثال، ان يستعمل فيما تحت يده في كل موضع اصلح من يقدر عليه. الاصل والمسلمين يتعلموه في المدارس تدرس كده سياسة شرعية ويبقى فاهم القصة دي وانه مسؤول عن الولايات الصغرى والكبرى ها؟ صلاح دي مادة محتاجين ندرسها في المدارس ما درستش بس يبقى احنا لازم نعلمها للابناء وللامهات لانهم رعاة وللخدم لانهم رعاة هيستقيم الامر والموضوع اللي بيحصلش فيهم ليه لا نجاهد وندعو الى هذا الى ان ينتشر واحنا يوم ما كنا بنشوف الناس مرضعين جدا تماما على السنة لسه بنقول لهم يعني ايه سواك ويقول لنا متشددين وسواك ايه وايه الخشبة اللي بتستعملوها دي نقول لهم لحية اخي رحية ايه وبتاع ايه نقول لهم السوب اسفل الكعبين كذا زمان كانش صعب حاجة خالص اليوم صارت كالمسلمات اليوم شركات تعمل سواك وتسميه المسواك وترسم لك السواك ده جهد دي رسائل قرأتها بنفسي مؤلفة في السواك ما عادتش منتشرة اليومين دول زي زمان ليه زمان كانوا يحبوا حتى السواك لما بدأ الحجاب مش النقاب الحجاب الدنيا كلها اتقلبت اليوم صارت مسلمات الا عند الجهاد مش دعوة بيهم صارت صفة غالبة على اهل الشارع لدرجة ان بتاع فرنسا يقول الحقوا ده نسبة المحجبات في مصر 87% وطبعا بالنسبة له اي حاجة ملفوفة كده اسمها حجاب ففعلا فصار وراء كل خير لازم جهد ياه بقى دي الكلمة البسيطة ما كانش متاح لينا غير خطبة الجمعة مش لينا المشايخنا احنا كنا لسه عطار لسه كنا نسمع كده خطبة الجمعة وكنا نقرا الجرايد المتطرفين المتطرفين ونشوفهم كده حاجة غريبة لما نشوف واحد يا تلفي زي دي كلها تلاقي واحد اثنين نستمتع بالسنة طب ما هو مرة هو 20 سنة 25 سنة الدنيا اتغيرت يعني لو الناس اللي ماتت من 20 سنة بتشوف الصورة دلوقتي مش هتصدق انهم بالزاي صحيح كأنهم اهل الكهف اللي كانوا نايمين وخرجوا ايه ده دي زقزيق معقولة الشباب المرتاح المنور ده موجود ايه ده النور ده جه ازاي ده الكلمة اللي انت قلتها من 30 سنة يا اخي نسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله مسألة يبقى أنا اللي بقول من لا يولى من طلب الولاية أو سبق إلى ذلك. قال شيخ الإسلام ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب بل يكون ذلك سببا للمنع. يطلع علينا واحد كده يقول انا بريد جمهورية ولا عايزين ترشحوني قل لي جزاك الله خيرا ده اكبر سبب بحول احنا فتنفعش يقول الشرعية لا نولي من يطلب الولاية فان في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال انا لا نولي امرنا هذا من طلبه ما انت جاي تطلب يبقى انت ايه ليك اخوات إن لنولي أمرنا هذا من طلبه وقال لعبد الرحمن بن ثمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها حديثان في الصحيحين بخير مسلم وذكر بعدها حديث رواه أهل السنن وإن كان فيه ضعف وقال صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه أو وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. خلينا في الحديثين في الأول هما في الصحيحين إذا طلب من إذا أعطيت الولاية من غير سؤال من غير طلب يعينك الله عز وجل أعطيتها عن مسألة خلاص ورينا عرض الكتاب ورينا تعمل ايه اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا أقل من ذلك لا حول لنا ولا قوة إلا بالله وقلت إليها إذا أضيع وأضيع اللي تحتك وبالتالي مسألة لا يولى من طلب الولاية أو سبق إلى ذلك دي الأول وطلب الأول فيكون ذلك سببا من إيه للمنع إلا في حالتين بعلق على الكلام. الحالة الأولى أن ترى أن كل الموجودين لا يصلحون لا كما قال يوسف الصديق عليه السلام: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ليه قاعد تبص عالم كفر لا يقيمون شرعا ولا دينا، فاضطر ان يقول اجعلني على خزائن الارض انا هاصلح انا قوي امين. دي حاله مستحيله. ازاي؟ اللي بيقول خلونا انا الامام في الصلاه، خلينا في الولايه اللي على قدنا، يقول له لا انا طلبت مش موجود الا في حاله واحده، كل الموجودين مش بيقراوا الفاتحه صح، كل الموجودين ما عندهمش نطق للحروف صحيح ولا تجويد، وانا معايا قراءات ومعايا كذا وموجودين حتى بتحدد. ليه؟ لله عز وجل. فهذه حالة يستثنى فيها. الحالة الثانية، خلي بالكم، ان يرشح حزب رجلا منه. ليه الحالة دي مستثنى؟ ليه استثنيناها؟ قال لك لانه لم يتقدم بنفسه، انما هو حزب يريد الاصلاح، خلي بالك، فرشح وانتخب من بين رجاله رجلا. وصلت؟ طيب هم دول تحديين. غير كده اللي يطلب الولاية نقول له شكرا انت ما تنفعش الولاية، فان الطلب اكبر سبب للنام. قال شيخ الاسلام: ولا يقدم الرجل، يعني لا يقدم الامام الحاكم ولي الامر، لا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية او سبق او سبق في الطلب، بل يكون ذلك سببا للمنع، ودليل الاحاديث التي ذكرها: ان لا نولي امرنا هذا من طلب. مسألة عدم تولية الأصلح خيانة لله ولرسوله، ده نص الحديث. قال شيخ الإسلام: فإن عدل أي الإمام عن الأحق الأصلح إلى غيره، السبب؟ قال: لأجل قرابة بينهما، ابنه خلت عمه أو ولاء عتاقه، كان هو اللي اعتقه فبيوديه عشان كده، او صداقة، وكلنا عيش وملح مع بعض، احنا كنا في الحربية مع بعض، احنا كنا في كذا مع بعض، او صداقة او مرافقة في بلد اهل بلده، وده بنشوفه من الخيانة اللي وليناهم او اخترناهم لمجالس شورى او مجالس شعب او غيرها، يقول لك يا ده خدم في بلده، انت خصصت ميزانية مليون لرص في شارع او شوارع في قرية وكان الاحق بها المركز، انت خنت الله ورسوله والمؤمن. مفيش حاجة اسمها لان دي بلدي، انت مرشح للمسلمين مش مرشح لاهل بلدك وقرابتك، فالاصلح والاولى هو الذي يفعل. انتبهوا، دي السياسة بتطبق شرع الله عز وجل. او مذهبي، هو شافعي وانا شافعي، هو ملكي وانا ملكي، او طريقة، هو من انصار السنة، لا ده من اخوان المسلمين، لا ده من جماعة التبليغ، ولا من الجماعة دي، فبرشحه عشان كده اياك قلت الله ورسوله والمؤمنين. لو وجدت رجلا الاصلح في جماعة غير جماعتك يقول فلان وان خالفك، بس هو ده اصبح واحد من الثقافة، ده اصبح واحد من الاعلام، ده اصبح واحد من الدعوة، فعينت واحد من جماعة التبليغ والدعوة لان شايفه اصبح واحد في باب الدعوة، رغم ان انا مختلف معاه في مسائل كثيرة، لكن انا عينه للدعوة وهو اصبحهم لها. شفتوا يا اخواني التجرد لله، هتتحطم بقى كل العصبيات، ما هو لا قرابة ولا عتاقة ولا صداقة ولا بلد ولا مذهب ولا طريقة. قال: او جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية، بس ده اصله فارسي وده اصله رومي وده اصله تركي وده اصله كذا، كل ده مش اعتبار عندنا، بس هو الاصلح، هذا الفارسي هو الاصلح في هذا البلد، هذا التركي هو الاصلح في هذا البلد، هذا السوداني اللي في وسطنا هو اصلح لهذا البلد، مش ده مصري وده تركي وده سوداني وده ليبي، كل ده بيزول، انا عايز البلد تبقى احسن بس، فبختار الاصلح مع تكسير كل هذه الجاهليات والعصبات الجاهليه. قال: او لرشوه ياخذها منه من مال او منفعه، ما ينفعش اشرح مشروحه مش كده، اللي اتعين في الكهرباء، اللي اتعين مش عارف فين، اتعين فين، كلها ليه؟ لرشوه مدفوعه، صح، سواء الرشوه كانت مال او منفعه او غير ذلك من الاسباب، او لضغن في قلبه على الاحد، انا بيني وبين احمد مشكله وما بقبلوش احمد ده بيتضايق منه. بس جيت لما بدور على الجزئيه دي لقيت المؤصلح واحد انا تصدقني ده تماما كان مش موجود. اقول لي احمد شوف ده درجه ايه؟ تجرد لله او عداوه بينهما. طب اللي يعمل حاجه من ديت ايه يا شيخ الاسلام؟ قال فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم ان كنتم وانتم تعلمون. وتكونوا اماناتكم وانتم تعلمون. عارف ان في حق احق واصلح اذا خنت الله ورسوله والمؤمنين. حد فكر في الايه اللي بعدها؟ يا الذين آمنوا لا تخونوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا بينساها الحفاظ يقول العلاقة بين الآية دي والآية بعدها. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. واحد يقول لي أنا عن الخيانة الله وخيانة الرسول والحكام. ايه اللي جاب الأموال والأولاد هنا؟ شيخ الإسلام بيربط بين الآيتين يقول لك ايه؟ ثم قال بعدها واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات. ابني ومعايا كليه طب ورقه طب ما يبقاش استاذ طب يمسك القسط. حب الولد خلاني هدفعه. فربنا سبحانه وتعالى بعد ايه على طول لا تخونوا الله ورسوله تخونوا اماناتكم يقول ايه؟ واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. هتفتن بالولد وهتعوز تديره عشان الولد عشان يتحقق له فضله ومنزله. فقال بعدها وان الله عنده اجر عظيم. التزم وربنا هيديك انت وابنك الاجر العظيم. قال فان الرجل لحبه لولده او لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات او الولايات او يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان امانته. وكذلك قد يؤثره زياده مش بقى يوليه لا يديله حاجه زياده زياده في ماله او حفظه لاخذ ما لا يستحقه. اداله صلاحيات مش لغيره او اداله اكتر. هو من حق الوالد يدي اكتر؟ قال لك اه. الوالد شاف وزير من الوزراء اللي هو الاصلح اللي اختاره لقى ما شاء الله وعمل اعمال اكتر من المنوطه دي والتقى فعلا بالثقافه او بالتعليم او بالاقتصاد. فبدل ما بيديله 1000 اداله 1200 بدل ما يديله 2000 يديله 2500 للوالي ان يعطيه هذه الزياده. وعشان كده قال لك وقد يؤثره بزياده. الزياده دي خيانه ولا يستحقها؟ زياده لان ولدك. واضح اخواني؟ هذه الزياده اللي بيعطيها الحاكم او الوالي لمن تحته. وطبعا كلمه الحاكم غير صحيحه على فكره لغه، لان الحاكم في اللغه يعني القاضي. تقول الحكام يعني القضاة. هتعرف كتب السلف ان يقول كلمة الحكام يقصد مين؟ القضاة عشان ما تتلخبطش. نقول ولي الامر السلطان الملك. دي اللي متعلقة بولي الامر بالحاكم بالحاكم بلغتنا يعني. لكن الحاكم في اللغة معناها ايه؟ القاضي. قال او محاباة من يداهنه في بعض الولايات. في واحد فاتح الباشا وزياد فاتحه طبعا ده كله مش عارف ايه ومخليه بحر الخيمه. فعشان كده بيكرمه قال لك دي خيانه. فيكون قد خان الله ورسوله وخان امانته. شفتوا الكلام يا اخوانا؟ اخر عنوان الجزاء من جنس العمل. ومن طلب الشيء بغير حله عوقب بضربه. خذوها قاعده. خذوها قاعده. هتطلب الشيء بوجه غير حلال ربنا هيعاقبك بعكس ما اردت. دي قاعده شرعيه على فكره. يعني انا عايز اكون سعيد في زواجي فتعرفت على واحده قبل ما تقدم في شويه مكالمات كده وحاجات ثانيه كده ما تسالش يبقى انا فاضل ايه؟ ليه يا عم بتعمل كده؟ عشان اتعرف عليها ويحصل سعاده بعد كده في توافق. فطلب السعاده من طريق غير حلال يعاقب بضد ذلك. يبقى مصدر النكد والتعاسه فيا. وانت بعد كده يقول لك الحب عذاب والحب نار والحب مش عارف ايه بيموت خلاص بيحترق وبيغرق الثاني. فعلا لو لسه كمان بيخش وقت الجد يقول لك خلاص بقى الملاك اللي كان شايفه ملاك بقى هو الشيطان اللي حياته كلها ده كاتب بسلوك في الحورة القاعدة الفقهية مطالب الشيء بغير حله فعوقب بضده كان طالب سعادة فبقى نكد وتعاسة كان طالب جنة بقى نار كان طالب نعيم بقى عذاب وهكذا قاعدة خدها قاعدة انا طالب المنصب ده فطلبته برشوة ليه قال لك عشان يبقى معايا مال وارثني واسيب اولادي يبقى باب الفقر اللي انت فتحته على نفسك لانك طلبت المال بغير حل قاعدة شفتوا ادم عليه السلام طلب ايه هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى في الطريق تاكل من الشجره دي الشجره اسمها شجره ايه المحرمه طلب الخلد والملك الذي لا يبلى من غير حل في طريق الحرام فعوقب بالضرب الارض والدنيا الثانيه وبدل الجنه بقى الارض وبدل كده يبقى كده حتى تماما مع حرام الكلام ده كمان تقعد كده اللي بقوله ده اسمه قدرا وكونيا رب الكون القدري هتعاقب بالجزء لا وشرعا كمان لو قتل الوارث مورثه يا جدي انت شو تموت بقى عشان يورث فاهم ايه يعني المواقع عشان يكتبه حطه له سجن لو عرفنا هذا يصير محروما من الميراث يبقى محروم قدرا وكونا ومحروم شرعا ومحروم شرعا طيب ايه دخل الكلام ده دلوقتي بقوله ليه ليه انا بقول المقدمه دي قال شيخ الاسلام ثم ان احنا بنتكلم عن امانه في الايه في الولايه في الولايه في امانه في الولايه وامانه في الايه في الاموال انا دخلت اليوم بشرح درس اسمه الامانه امانه ولي الامر في الولايه في من يولي قال ثم ان المؤدي للامانه مع مخالفه هواه عين ابنه هواي قريبه هواي ما يعينش فلان اللي مش من طريقته ولا من بلده المؤدي لامانه ويخالف هواه يثبته الله فيحفظه في اهله وماله بعده والمطيع لهواه العكس يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل اهله ويذهب ماله يذل اهله ويذهب ماله كنت بتتعذب وكان ده كله بعمله لاهلي ولابني ولولادي ومراتي وعايز يبقى ليه اموال ومليارات بالعكس تماما تعاقب بالضبط نذلك ونذل اهلك ونحرمك من مالك ويحجر عليه وتجمد ارصدتك ويحصل ويحصل ليه ما كانش فيه امانه فعوقب بالضبط والعكس صحيح ففي ذلك الحكايه المشهوره لشيخ الاسلام بيقول ان بعض خلفاء بني العباس خليفه ولي امر سال بعض العلماء ان يحدثه عما ادرك يقول له احكي لي عن اللي انت ادركته من الناس اللي قبلي حكام الملوك فقال ادركت عمر بن عبد العزيز قيل له يا امير المؤمنين اقصرت افواه بنيك الناس جايين لعمر بن عبد العزيز وهو الامير يقول له يا انت اقصر تعطيه القصر يعني ارض قصر يعني جداء لا زرع ولا يعني انت سايب عيالك مش لاقيك اقصرت افواه بنيك من هذا المال معايا شباب وتركتهم فقراء لا شيء لهم شايفين اخوان الامراء شايفين الولاد كل ذهنكم دلوقتي الحاكم الراحل غلط والله يبقى ما فهمتكمش الدرس لو جيت ذهنكم انا بتكلم عن شخص والله بتكلم عن نفسي وعنكم معاه طبعا كلنا لما تيجي في منصب انت عايز تحقق اكبر مصلحه ليك انت ولولادك مش كده انا هدي مصلحه اخرى بس حقي انا صح ولا غلط؟ قولوا غلط فتقولوا غلط حد يقدر يقول غلط؟ صح يعني؟ متفقين؟ اللي يقول غلط ومش قادر يقول غلط كلامك او مستحي مني او حاجه هديك مثال انا جيت لك بقول لك انا عايز كتاب السياسة الشرعية في اصلاح الرعي والرعية. وشايف ازاي دي يقول لك بقولك يقول لي فكر يحن تصر عم الشيخ عم الشيخ اخ فلان كده اكلمك بقى عن واحد منفح وصالب عيسى عم الشيخ طلب مني كتاب السياسة الشرعية انا هجيبه بعشرة ينفع الدهوله باتناشر عايز يحقق ايه مصلحة النفس عايز يحقق مصلحة النفس اعمل لي خدمة كذا او بعمل مشروع عايز اتكسب منه باي قدر ده على مستوى الفرد. انما لو كنت انت اللي صاحب المنصب دوت والله لتفعلن نفس التفكير وانت ما اختلفتش نفس الشخص تحت غطاء معين تحت فقه معين تحت تأويل معين شيل من دماغك قصة تحقيق المصلحة الشخصية لما تولى على اي امر. لا انت لو جيت لزوجتك حاجة لنفس القصة هي عجبك ثم ما فيش جزاك الله خيرا صح؟ دايما عايزين نشوف النفع اللي عايد ليا مشكلة كبيرة ده اصل غلط اتربينا عليه في وسط حكم فاسد ده مش مبرر هنا نحن من غلط المفروض نقف وما نقلقش في الغلط مش الناس كلها كده وعملنا مش لاقي لا الصواب فين. عايز اقول يا اخواني ان امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بيقول له اغفرت افواه بنيك وتركتهم فقراء لا شيء له وكان في مرض موته فقال ادخلوهم علي فادخلوهم وهم بضعة عشر ذكرا. قال بعض العلماء انهم كانوا 17 ذكر ليس فيهم بالغ كله 3 سنين سنتين 4 5 10 11 12 13 14 مفيش حد وصل 15 تبدا البلوغ على اكثر الاقوال في الولاد في الذكور يعني كلهم دول 14 وعددهم 17 فبتيجي ازاي دي هي بتجيب كل سنه كام توأم او متزوج اكثر من زوجه احتماليه اللي يعجبكم اختاروه. قال ادخلوهم وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه صعب عليه ولاده وفعلا ده كلام الناس من حق وصغيرين مش قول شباب وهيفتح مكان ولا يعمل مشروع وانا في مرض الموت ونايم على الفراش عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله. ثم قال لهم يلا نتعلم يا بني متخيل مين اللي بيسمعه متخيل العيال الصغيرين قال 14 سنه يعني كام يعني تاني اعدادي ثالث اعدادي يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم انا اديتكم اللي زيكم من ابن الغفير وابن البواب واي واحد في الشعر خد اللي انتوا خدتوه يعني ما ظلمتكوش انا اديتكم زي الناس لم امنعكم او ما منعتكم حقا هو لكم. ثم ايه الموضوع قال ولم اكن بالذي اخذ اموال الناس فادفعها لكم وما ينفعش اخذ اموال الناس وادفعها لكم وانما انتم شوف وانما انتم احد رجلين انتم 17 واحد من اثنين اما صالح فالله يتولى الصالحين عارفين الآية إن ولي إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى وإن أحدكم أو إنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله قوموا عنه أحسن قلبه يتحرك ولا حاجة ويأخذ حاجة من أموال المسلمين. الدرس وصل. قال الراوي لهذا الأثر فلقد رأيت بعض بنيه حمل على 100 فرس في سبيل الله حمل عليها يعني أعطاها لمن يغزو عليها عارفين يعني فرس بنزلهم يعني مثلا عربية مصفحة دبابة فتبرع وتصدق بمئة فرس بمئة مصفحة تجاهد في سبيل الله. تخيلين أخواني هو كان ابوه سيب له قد ايه ده. قال قلت هذا وقد كان عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين من اقصى المشرق بلاد الترك الى اقصى المغرب بلاد الاندلس وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس طرسوس دي في الشام دي جنب طرابلس كده ونحوها الى اقصى اليمن يعني ملك الدنيا شرق وغرب وشمال وجنوب الموجودة في أيانين كان شيء استظهر لأمريكا شمالية ولا جنوبية ولا أوروبا ولا الكلام ده كان ملك الدنيا يعني وانت ماشي كده لحي بلاد الترك ولا لحي الغرب ما لقيتش سبوبة كده ومشروع الواد ياخده يبقى سبوبة معقولة يعني ما عدتش كده على كنوز الارض ما عدتش كده على ارض تنفع للعيال حتى لو بوضع يد يا اخي انتوا معايا يا اخواني عارفين عملك قال شيخ الاسلام وانما اخذ كل واحد من اولاده من تركته كم مليار كم مليون كم الف كم مية قال اخذ من تركته شيئا يسيرا يقال اقل من 20 درهما الدرهم 20 درهم زي 200 جنيه يعني كل واحد ما ياخذ له ورقة خضراء ب200 جنيه يلا يا ابني مراسة ابوك تخيلين يا شباب كلام كبير والله كلام كبير لازم نعتبر منه مش عيب انك تكون فقير مش عيب انك تترك اولادك لحال زي الناس لكن الاشكال كل الاشكال ان ينبت لحمهم من حرام كلام مش شخص انا بكلم نفسي وبكلمكم وبكلم كل راعي يا اخواني لابد ان نتحرى قال شيخ الاسلام ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس اي يسألهم بكفه قال وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب اللي عنده عقل هو اللي يفهم الكلام ده اللي ما عندوش عقل والهوى غالب هتغلب الدنيا هتغلب الدنيا فنسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا عايزين دروسنا ان شاء الله تعالى من هنا ورايح اخواني ودي من فوائد الازمه اللي مرينا بيها الدرس مش معلومه معلومه لذاتها ده مطلوب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون يعني قبل ما تحضر الدرس كان ليك منزله عند ربنا لما حضرت الدرس وتعلمت معلومات اليوم ارتفعت منزلتك عن الذي لا يعلم هذه المعلومه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كل معلومه بتعرفها بترفعك درجه عند الله ولكن عايزين في دروسنا ان شاء الله حاجه نعمل حاجه اسمها تفعيل عملي المفروض اول ما سمعت الدرس خلي بالك خطر ببالك انا والي على مين وايه الولايات اللي تحتي وايه الخيانه اللي انا عاملها كنت الله ورسوله المؤمنين في ايه وكنت طلعت المقدس لو ما عملتش كده كان هذا الدرس حجه عليك لا لك حج عليك لا لك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يعني إيه يا شيخ أقول لك يعني اليوم أنا اخترت الأبناء معلم بسجارة صليش بس ما شاء الله عليك الأحياء ممتاز وبنتي تقعد أصدق خلي بالك ده القدوة لا تقولها بنتك ده الحاجة لا تتعلمها بنتك او يتعلمها ابنك انت وليت على ابنك وبنتك من لا يصبر والصلاح عندنا واحد الدين اذا كنا هنفرط في شيء يا شباب في الدنيا اذا كنا هنتناجر ونسدد ونقارب في الدنيا مش امور الاخره مفهوم دي اول حاجه انا وجدت نفسي انا الوالي على اولادي ولاية للولايات او انا مؤتمن على الولاية على الولاية هي الولايات وعلى الاموال شفت الزوجة بتقول الزوجة هو خارج للسلف تفهموا المعنى ده ولاية الاموال اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار بتعمل ايه دي بتناصح ولاة الامر ما هو ليه امره ها؟ هو لي امره ومن ضمن الولاية مطلوب منه امانة في الاموال فتتذكروا بالامانة في الاموال اوعى تتكلم حرام اوعى لاننا عايزين كذا تروح تاخد قرض ريبوكس فلوس منين حدث لي بعض الاخوه الافاضل اخي محمد عبد المطلب في العاشر عن زوجه يحسبه على خير يقول لي كل ما جيب مال تقول لي طهرته، ارجع بالمرتب تقول لي طهرته، واخدت مكافأة تقول لي طهرتها، ورست من ابويا تقول لي طهرتها، ادخل باي فلوس ايه طهرتها دي، قبل ما تخش انت خدت 100 جنيه طهرها الثلاثة جنيه تتصدق بيهم، بخمسة جنيه تعطيها المحتاج. قال ودرجنا على ذلك. خلاص ده مين اللي معلمه الدرس ده؟ الزوج هو اللي يهرب. هي دي مناصحة كلات الامر في الولايات كلها، تبدأ شوف ولايتك في الاموال صح، يتأكدوا فعلا من حلال، عشان بعد كده هتشتكي عفوق الولد، وهتشتكي نفور الزوجة، هتشتكي من حاجات كتير جدا في الأنبى معظم ومش واخد بالك الغلط فيها. اليوم يا اخواني بعد اذنكم زي ما قلنا الجلسة اللي فات كان عندنا واجب، هذكركم واجب المرة اللي فاتت وبالمرة دي، كل واحد فيكم هيبدأ يطلع في البرج اللي هو فيه ناس اللي فيه وإيه اللي ناقص فيه، محتاج محفظ قرآن تسعى وشكرا، اللي محتاج مال ساعده، اللي محتاج مدرس لأولاده وانت عارف أعنه على ذلك، اللي محتاج حد يجيب له طلبات هي امرأة أرملة ومش لاقي حد سخر من أولادك من يخدمها، هو ده التفاعل، هو ده الشيء. انت دي انت انا راجل كده طيب مدرميش وكان حلو خليك حلو مع بعض. ما يا اخواني ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الوليدة، عارفين يعني وليدة؟ الانا، الانا مش العبد، لا الانا، يعني جبت اقل درجة في المجتمع، فتأخذ بيد رسول الله فلا يتركها تمشي به في سكك المدينة ايها شاء او ايتها شاء، الطريق اللي هي عايزاه والحاجة اللي هي عايزاها لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجه. يلا يا سنيه، مش انت سنيه وبيقولوا عليكم سنيه؟ ها وصمه عار ووصمه خير، لو اصبنا السنه يبقى يسيبونا بالخير، ادي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوليده مش هسيبها لغايه ما اقضي لها حاجه. وجاتي المساء عشان يبقى نفهم الشرع بوضع جديد، انا معتكف ولفلان حاجه مش هتقضى غير بخروج اخرج من الاعتكاف واقضي لها حاجه، هيبدا فقه جديد، عم يتكلموا طب اخرج في الجنازه ولا ما اخرجش، طب اخرج لقضاء مصلحه ولا ما اخرجش، مصلحه لشخص يعني، تخيلوا. طبعا هيغلب عندنا انا عارف جانب التعقد، لكن لنعلم ان هذا من التعقد كده يا اخواني صدقوني سيدخل الناس في الدين لعمارة الله، هتفكر في السنن اللي انت بتعملها عشان يعملوها، العمارة كلها هيلجأوا بيك هيستعينوا بيك، هترشدهم الى قال الله وقال رسوله، صرت انت والي هذا البرج هذه العمارة، فحي الجيران اللي حواليك يا اخي العائلة امامك اخوانك وخالاتك وعماتك، لازم يخلي كلنا وجود انتجه بالله عليكم جديد، هنتكلم عن صلة الأرحام، نتكلم عن كده، نتكلم عن حق الجيران زي حقهم انك تطعم جائعهم ان تعلم جاهلهم، دي وظيفتنا، والحمد لله احنا ظاهر عندنا الامكانيات اللي نعمل بها، والظرف اللي فات والفتنة اللي فاتت علمتنا ان احنا عندنا قدرات مش قدرة واحدة، فكل واحد بعد اذنكم ده واجب المرة الماضية، واجب المرة دي كل واحد هيبدأ يعمل ورقة يشوف هو والد ايه وايه الولايات اللي تحته اللي هو مخطط فيها، ويا ريت ناصحوني، يا ريت ناصحوني، كل واحد يجيب لي ورقة خلاصة اللي وصل ليه عشان استفيد، عشان استفيد ادام انا وليت على درس الاحد، انا شايف ان حقي عليكم او حقكم عندي ان انا اؤدي هذا الدرس عمليا، مش مجرد قلت لكم كلمة، كلمة يا رب وصلت لك معلومة انا عايز افعلها فيك عمليا، اي حد يجد انه هيعني او هقدر استفيد وافيد الاخرين انه جاب لي كذا، انا عملت كذا وعندنا العمارة وكان من في واحدة فقيرة كذا، واحد ما عندوش وظيفة وانا عندي متجر فاخدته معايا في الوظيفة، وانا حصل كذا وكذا وكذا، انا تعال هيجي واحد يقول لي بس عندنا مشكلة كذا، اقول هاتوا ده انا نفسي واحد يقف عندنا في المكتبة ومش لاقي، هاتوا ده انا بدور على محفظ قرآن ومش لاقي بنتي او ابني، هاتوا ده انا كذا، يحصل التكافل اللي يسموه التكافل الاجتماعي، تكافل حقيقي، تكافل حقيقي، هنبقى احنا كده وزارة الشؤون الاجتماعية بجد بجد، مش وزارة الشؤون الاجتماعية اللي نقدم فيها عايزين جمعية او مؤسسة، مش وزارة الشؤون الاجتماعية اللي نقول فيها عندنا فقراء ومحدش يعبرنا. لا ده احنا فعلا الناس هتقتنع بيك وهتقتنع بدينك وهيدخلوا فيك. اذا كان مسلم 10% هيبقى 50% و70% وهتلاقي ناس بتدخل فيك. هذا العمل الثاني. يبقى العمل الاول نعمل جر اللي حوالينا. قلنا المرة اللي فاتت من ضمن الجرد المساجد. انت الحي بتاعك فيه 3 مساجد. ياريت تصلي في المساجد دي كلها وتعرف ايه الخلل. ايه الخلل في المساجد؟ ما خلاص ولي الامر المسؤول عن المساجد من اوقاف او ازهر فرطوا في الولاية. وده كان فرض شفائي. يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقين. ما قاموش به. كلنا نبقى آسفين. كل واحد في حي. ما قامتش المساجد بالدور الشرعي المطلوب وما ادهوش آسف. ليه؟ هو مسؤوليتي وانا وزير اوقاف ولا ماسك الادارة ولا ماسك فرع. انا مليش حاجة خالص. ما هو ما ادوش العمل. فصلنا نحن المنوط بنا هذا العمل. فهمتوا يا شباب؟ هو ده الاسلام. عشان ما نقولش بعد كده نسأل في بديل. ينفع نطلع مظاهرة؟ يطلع ينفع كده؟ ولسه مش عارفين العقوبات ايه او المحاسن ايه او المثالب ايه. لسه مش عارفين النتائج. قد نفرح لزوال ظالم. لكن ايه اللي ترتب بعد ذلك؟ ترى بعد 5 سنين هنقول ايه؟ كان خير ولا ما كانش خير؟ لا. احنا من اليوم خدنا الدرس ونبدأ في الاصلاح من السلف. من البيت اللي انا فيه. من القاعدة اللي انا فيها. من الحي اللي انا فيه. من المكان اللي انا فيه. بجد مش درس. بجد مش درس. مش ما دخلتش على امي. ولا اعرف خالتي دي اسمها ايه اصلا. ولا عمتي دي ساكنة فين.